رمز السرور، بسمات النور، فيض الحب يملأ قلبي. رمز السرور، بسمات النور، فيض الحب يملأ قلبي. جدي جدي جدي جدي قد علمني أن أصبر في وجه الحنين، ونسيم الذكرى يدفعني يحيي في قلبي الآمال، والأمل العذب سيلهمني أرسم لوحات وظلالا. ونسيم الذكرى يدفعني يحيي في قلبي الآمال، والأمل العذب سيلهمني أرسم لوحات وظلالا. رمز السرور، بسمات النور، وسأبقى ذكرى في الزمن روحي تسمو فوق المحن. وسأبقى ذكرى في الزمن روحي تسمو فوق المحن.